ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أي من مفر ولا ملجأ يحرسهم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. يعني الواحد ربنا اداله مال واداله صحة واداله يقول لك دي خسارها ايه؟ الحياة الدنيا. طب الحياة الدنيا دي من امتى لامتى؟ الدنيا دي من اول ادم الى ان تقوم الساعة. انما نمر على الدنيا او تمر علينا هي اللي بتمر علينا. يبقى دنيايا مش من اول ادم لان تقوم الساعة. دنيا كل مؤمن العمر فيها. ومهما جاله من متاع من نعمة وبتاع هيبقى متاع ومتاع الحياة في الدنيا. وبعدين لما نقول له اعمل كده ونضيق عليه شوية عشان ياخد ماله من حلال ومش عارف ايه يقوم نقول له انما انت هتستنى هناك في الاخرة بقى دنيا لا تفوتك النعمة ولم تتفوتها. يبقى كسب ولا مش كسب؟ فما اوتيتم من شيء. علشان الجماعة الصناديد بتوع ايه بتوع قريش اللي واقفين عند النبي للسيادة والجاه والمش عارف الايه وبتاع وهم كانوا قالوا لولا نزل هذا القرآن على ايه رجل من القريتين عظيم يعني عنده اللي هو الوليد بن المغيرة. نعم. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير اخر. ليه؟ لانك انت بتتمتع في دنياك على قدر جهدك مش كده؟ ولكن تكريمك في الآخرة ونعمتك في الآخرة على قدر قدرة الله. يبقى نقول بقى أحسن. طيب وانت في الدنيا برضو هتنتهي وتموت إنما ديكها أبقى خلود ما فيش فيه حي حي. يبقى لما تكسب المعيارين مستوى النعمة اللي انت عايش فيها في الدنيا ومستوى النعمة اللي تنتظرك في الآخرة دي بصنعتي ودي بصنعة الله ودي بتعب وجري وكشل ودي بالإيه بس تيجي في موضع نفسه يجي له ما فيش لا تعب ولا أي حاجة. طيب ادي من ناحيه مقدار النعمه. طب والعمر النعمه قال لك دي موقوته بحياتك وبعد لكن دي ما لهاش ايه ما لهاش زمن لان دي في خلود بلا موت. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير يعني اعلى في النعمه لانه طهي الله وابقى لان ما فيش لا نعمه تفوتك ولم تفوت النعمه. وما عند الله خير وأبقى لمن أهو للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. آمن يعني دي العقيدة وعلى ربهم يتوكلون في العمل بالأسباب لأن التوكل غير التواكل. التواكل اللي تترك العمل تقول له أعمل لا التوكل غير التوكل. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. نعم. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وذلك هناك ربنا فيه وتوكل على الحي. نقول زمان واحد يتوكل على واحد يصبح يفتص منه ما يلاقيه علمنا النصاحة يعني يا عبادي وقولوا الخير اتوكلوا على اللي ما يشوف. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم هي ما فيه وعيد أو ما عليها حد. والفواحش هي ما يتعلق بالشهوات. وإحنا أظن في حلقة هنا كنا تكلمنا عن إن منهج الرسل جميعا في مواكبهم المختلفة بيتفق في أشياء. هذه الأشياء إن الجوارح النفسية لازم تتبرأ من عيوبها. قلنا القلب لازم يتبرأ من الشرك ومن الإصرار على المعصية مش قلنا كده؟ ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله. هذه القلب. قلنا اللسان لازم يبرأ من حاجات. قلنا ايه؟ يشهد الزور يخبث المحصنات مش كده قلنا؟ وقسم ايه المحصنات. طب وايه كمان؟ أم قال لك لما يجي يشهد الزور بيقلب الحقائق وبيخبط الايه؟ يجيب غير المبتل يعمل له حق والحق يعمل له بعض على أوقات كمان. أم قال لك وقذف المحصنة البريئة والذي كذا فيها كذا وفيها كذا هذه شغلة الإنسان. قلنا كمان اليمين الغموس. اليمين الغموس اللي هو تحلف على شيء في الماضي مش في المستقبل. شيء في الماضي والله أنا ما عملت دي وأنت عملت